على محمد صل على محمد نبينا الهادي صل على محمد صل على محمد صل عليه على محمد صل على محمد نبينا الهادي صل على محمد صل على محمد صل عليه صل على محمد صل على محمد نبينا الهادي صل على محمد صل على محمد صل عليه يا رسول الإلهي إني نزيل ونزيل الكرم ليس يضام يا رسول الإلهي ونزيل الكرم ليس يضام يا رسول الإله إني نزيل ونزيل الكرم ليس يضام يا رسول الإله إني نزيل ونزيل الكرم ليس يضام يا رسول الإله إني محب لك والله شائق مستهام على محمد صل على محمد نبينا الهادي صل على محمد صل على محمد صل عليه صل على محمد صل على محمد نبينا الهادي صل على محمد صل على محمد صل عليه يا رسول الإله في كل حين لك مني تحيات وسلام يا رسول الإله في كل حين لك مني تحيات وسلام يا رسول الإله في كل حين لك مني تحيات وسلام يا رسول الإله في كل حين لك مني تحيات وسلام يا رسول الإله شوقي عظيم سيد والغرام فيك غرام على محمد صل على محمد نبينا الهادي صل على محمد صل على محمد صل عليه صل على محمد صل على محمد نبينا الهادي صل على محمد على محمد صل عليه أنت يا سيد النبيين بحر سبح الكل في نداك وعمو أنت يا سيد النبيين بحر سبح الكل في نداك وعمو أنت نور العيون أنت الأمان أنت روح القلوب أنت الهمام على محمد صل على محمد نبينا الهادي صل على محمد صل على محمد صل عليه صل على محمد صل على محمد نبينا الهادي صل على محمد صل على محمد صل عليه.